بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وبعد، فلازلنا نواصل شرح المنظومة المباركة المسماة بالدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع للإمام العلام المحقق المقرئ أبي الحسن علي بن بري الرباط التازي السولي، المتوفى سنة 730، أي 370 من الهجرة، رحمة الله عليه. وسبق لنا في الشرح السابق المستثنيات لورش، والمستثنيات من ماذا؟ أي مما كان المد بعد الهمز، وذكرنا أن هذا النوع من المد، أي مد حرف المد بزيادة الواقع بعد الهمز، وقد انفرد ورش بزيادة المد في هذا، ومده مدا متوسطا مبالغة وتخفيفا لإبعاد أو لفصل حرف المد عن الهمز. واستثنى الناظم رحمه الله من هذا الحكم، أي حكم المد المتوسط لورش، سبعة، أي سبعة ألفاظ، منها القرآن والظمآن ومسؤولا ومذؤوما، مما وقع فيه قبل الهمز حرف ساكن صحيح، ثم استثنى يا إسرائيل حيثما وقعت فلا يمده ورش، يمدها ورش، ثم الألف المبدلة من التنوين في حال الوقف الواقع بعد الهمز نحو ماء ودعاء وجفاء، فهذا وما ومثله لا يمده ورش، بل فيه القصر فقط، لأنه ألف مبدل من التنوين في حال الوقف، فإذا وصل القارئ ذهب الألف ولم يبقى للألف أثر، فهو ثابت في حال الوقف محذوف في حال الوصل. ولهذا لما كان حاله هكذا فورش مده مد الصيغة، مد القصر فقط، أي المد الطبيعي ولم يزد عليه. ثم المستثنى الآخر، وهو ما وقع بعد همزة الوصل نحو إيتي وإيتوني وأوتمنا، هذه الحروف، حروف المد من واو أو من ياء، هي في الحقيقة مبدلة من همزة ساكنة، لأن أصل إيتوني إئتوني وهكذا، وأنه لا يثبت، أي أن همزة الوصل لا تثبت إلا في حالة الابتداء بها، فإذا أدرجنا الكلام ذهبت همزة الوصل التي هي سبب المد، أي مد التوسط، لأن مد التوسط لورش مرتب على ما إذا تقدمت الهمزة على حرف المد، هذا الشرط. لكن هذه همزة الوصل أحيانا تثبت وأحيانا تثبت وأحيانا تحذف، فهي تثبت في حال الابتداء بها وتحذف في حالة وصل الكلام السابق بالكلام اللاحق. لما كان حالها هكذا فورش إذا ابتدأ بها وابتدأ بهذا بحرف المد فيمده مد الصيغة أي مد القصر ولا يزيد عليه. ثم في كلمة يواخذ هو يواخذ الله لا يواخذكم الله باللغو، فهذا الواو أيضا مبدل من الهمز لأن أصله يؤاخذ، فكذلك استثناه ورش. وكذلك عاد الأولى الواقعة في سورة النجم، وآلان في الموضعين من سورة يونس، هذه المستثنيات السبع ذكرناها وشرحناها في الدروس السابقة. والآن مع قول الناظم رحمه الله: والواو والياء متى سكنتا ما بين فتحة وهمز مدتا له توسطا وفي سوآت خلف لما في العين من فعلات وقصر موئلا مع الموؤودة لكونها في حالة مفقودة. الناظم رحمه الله لما فرغ من حروف المد واللين، حروف المد الثلاثة الألف والياء المكسور ما قبلها والواو المضموم ما قبله، فهذه هي أحرف المد، فقد فرغ من أحكامها وما يتعلق فيها يعني بها من الخلاف والاتفاق بين قراءة رواية ورش ورواية قالون عن نافع رحمه الله. الآن شرع في حكم آخر وهو حكم حرفي اللين فقط، ليس حرف المد واللين، حرف اللين اللين، حرف اللين حرفي اللين حرفان، وهي الواو المفتوح ما قبلها الساكن الياء الساكن المفتوح ما قبلها والواو الساكن المفتوح ما قبلها. ذكرنا أن الياء والواو هي من أحرف المد واللين، لكن أن يكون ما قبل الياء مكسورا وما قبل الواو مضموما، فهذا يعني يسمى بحرف المد واللين. لكن إذا كانت الياء ساكنة سكونا صحيحا والواو ساكن سكونا صحيحا فلا يسمى حرف المد واللين بل يسمى حرف اللين فقط، حرف اللين فقط. إذن هذا هو الفرق بين حرف المد واللين وحرف اللين فقط. وأما الألف فلا تكون إلا حرف مد ولين، الألف من بين الأحرف الثلاثة حروف المد، فالألف لا يكون إلا حرف مد ولين، لكن الياء والواو تختلفان من حالة إلى حالة. إذا كان ما قبل الياء مكسورا وما قبل الواو مضموما فهما من يعني فهما حروف المد واللين، إذا كان ما قبل الياء مفتوحا وما قبل الواو مفتوحا يعني هنا يسميان حرف اللين فقط. الناظم دخل لنا في هذا يعني يبين لنا أحكام الياء والواو حرفي اللين فقط. فقال: والواو والياء متى سكنتا ما بين فتحة وهمز مدتا. قالوا: الواو والياء متى سكنتا، أي حينما مسكنان ما بين فتح وهمزة، أي جاءت الياء بين فتحة وهمزة، أي الياء في وسط ما بين الفتحة والهمزة، نحو شيء وشيئا وكهيئة وتيأس واستيأس، أفلم ييأس. هذه الكلمات وقعت الياء بين الفتحة وبين الهمزة، فالياء جاءت وسطا بين الفتح والهمزة. الياء هنا تسمى حرف اللين فقط، كذلك الواو إذا جاء بعد فتحة بين فتحتين وهمزة، نحو السوء، ماشي سوء، لا سوء، والسوء بفتح السين، لأن كيف القرآن السوء بضم السين، فهذا الواو حرف مد ولين، لكن السوء يعني بفتح السين، الواو هنا حرف لين فقط في القرآن، السوء والسوء، السوء والسوء. إذن هنا السوء، هنا الواو حرف لين وهو ساكن سكونا صحيحا وقبله فتحة وبعده همزة، فالناظم قال: والواو والياء متى سكنتا ما بين فتحة وهمز مدتا. مدتا ضمير المثنى عائد على الياء والواو، قال له توسطا، له توسطا وفي سوآتي خلف لما في العين من فعلاتي. مدتا له توسطا، له الضمير عائد على ورش لأنه سبق في الذكر، والضمير يعود على ما سبق من يعني من صاحبه، ويعود على أقرب مذكور، فقول الناظم مدتا له لورش، لأن الكلام جاء كله هنا يدور على ورش، لأنه هو الذي فرض بهذا الوجه، أي بوجه التوسط في هذه الكلمات، فنمد لورش مد التوسط في نحو شيء وشيئا كهيئة الطير، ولا تيأس من روح الله، إنه لا ييأس، لا ييأس من روح الله، لا ييأس. لا تمد على الألف لأن بعد الياء ألف مرسومة، هذه الألف المرسومة ثابتة في الخط محذوفة في اللفظ، لا تلفظ بها، فاللفظ بها لحن، هي ثابتة في المصحف، في الرسم، في رسم المصحف، لكن لا يلفظ بها، فتقول: لا ولا تيأس، ولا تيأس، إنه لا ييأس، لا ييأس، أفلم ييأس، كل هذه مكتوبة مرسومة بالألف في المصحف، إلا استيأس، واستيأس هذه بغير ألف في المصحف، استيأس واستيأس بغير ألف. الرسم توقيفي، معنى توقيفي أي لا مجال للرأي فيه، وجدت ييأس ولا تيأس بالألف المرسومة، ووجدت حتى إذا استيأس واستيأس بغير ألف، الرسم توقيفي، لا مجال للرأي. هل يجوز لأحد أن يخالف المصحف؟ لا يجوز لأحد أن يخالف المصحف. هل يجوز لك أن تكتب ولا تيأس بغير أليف؟ لا يجوز لك أن تكتبها بغير الأليف، لأن المصحف يعني أجمع الأمة، علماء الأمة وأصحاب المذاهب الأربعة، الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل والإمام أبو حنيفة وغيرهم، أجمعوا على أنه لا ينبغي ولا يجوز لأحد أن يخالف المصحف لا في اللفظ ولا في الخط، لا في اللفظ ولا في الخط. فاتباع المصحف واجب، واجب بإجماع علماء الإسلام. إذن هكذا وجيب. ولكن هناك حروف في المصحف ثابتة في الرسم لا يلفظ بها، إذن كيف لا تلفظ بها؟ لا بد أن تأخذ القرآن من أفواه المشايخ، لأن القرآن لا يؤخذ من المصحف، بل لا بد أن تأخذ القرآن من الشيوخ، من أفواه الشيوخ، تلقين. حتى إذا أخذته بالتلقين وجدت حرفا ثابتا في الرسم لا تلفظ به. وهناك حروف غير ثابتة في الرسم، حروف غير ثابتة في الرسم، ولكن لا بد أن تلفظ بها، عكس المسألة الأولى. حروف محذوفة في الرسم لكن لا بد من التلفظ بها، إذن هذا كذلك يحتاج إلى تلقين. وهي كثيرة الحروف الثابتة في اللفظ محذوفة في الرسم، كثيرة في القرآن الكريم، ولكن لا وجود لها في الرسم. وهي كثيرة، منها الياءات الزوائد المعروفة، ومنها الألفات الزوائد، ومنها الواو الزائد، يعني هذه وأمثالها موجودة في الرسم لكن لا تلفظ بها. نحو ومن آناء الليل، آناء الليل، بعد همزة آناء توجد الياء مرسومة في المصحف، هل تلفظ بهذه الياء؟ لا يجوز، ثابتة في الرسم محذوفة في اللفظ. وغيرها من الياد، نحو ومن اتبعني وقل للذين، الياء هنا غير موجودة، لكن إذا وصلت لا بد أن تلفظ بالياء الزائدة. وسميت الياء الزوائد أو الألفات الزوائد لأنها زائدة عن رسم المصحف، زائدة عن رسم المصحف، فهي محذوفة في اللفظ، محذوفة في الرسم، ثابتة في اللفظ في بعض الروايات. هناك حروف موجودة في الرسم ومحذوفة في اللفظ، وهناك حروف محذوفة في الرسم لا يعني ثابتة في اللفظ، وهناك حروف محذوفة في الرسم واختلف فيها القراء، فبعضهم حذفها خطا ولفظا، وبعضهم أثبتها لفظا وحذفها خطا. نعم، إذن هذه الأمور، هذا العلم الهائل العظيم الذي حافظ عليه كلام الله سبحانه وتعالى، وهو من معجزات القرآن الكريم، من إعجاز القرآن الكريم، والذي توحدت عليه الأمة وتواطأت عليه الأمة شرقا وغربا، يعني تواطأت واتفقت واجتمعت كلمتها على هذا الكتاب العظيم، هكذا موجود، فوحد الأمة. فأي واحد في العالم أراد أن يقرأ القرآن لابد أن يقرأه بما ذكرنا، وإذا أراد أن يكتبه لابد أن يكتبه حسب قواعد الرسم، لا قواعد الإملاء، لا قواعد الرسم. هناك قواعد الرسم قد تختلف مع قواعد الإملاء، مع قواعد الإملاء، لأن قواعد الإملاء من قواعد البشر، من قواعد الناس، وقواعد القرآن وقواعد الخط هذه توقيفية لا مجال للرأي. فكما أن القرآن وحي فحروفه ورسمه وكله وحي توقيفي، هكذا كتب القرآن زمان النبي صلى الله عليه وسلم، حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا مجال للاجتهاد فيه، ولا مجال للقياس فيه، ولا مجال للرأي فيه، لأن هذا كلام الله. إذ لو دخل مثل هذه الأمور الرأي والاجتهاد لتغير كلام الله. إذن ولهذا الصحابة والأئمة حصروا المسألة في أن هذا القرآن وحي منزل من عند الله، لا مجال لأي أحد أراد أن يدخل فيه رأيه أو أن يقيس رسم القرآن على قواعد الإملاء العربية، فهذا لا ينبغي. إذن الياء في مثل شيء وشيئا وكهيئة وتيأسوا واستيأسوا، هذه الياء لورش فيها التوسط، أي المد الزائد عن القصر. وانفرد ورش من رواية أبي يعقوب الأزرق بهذا الوجه، أي بوجه التوسط. وأجمع القراء كلهم على قصره، شيئا شيء شيء كهيئة الطير، ولا تيأسوا من روح الله حتى إذا استيأس الرسل إلا ورش، فمد يعني هذه الياء الساكنة مدها مدا متوسطا. فنقرأ لورش بالتوسط في مثل هذه يعني الكلمات. وهذه الكلمات ليس غيرها في القرآن، يعني لفظ شيء وشيء وشيئا وكهيئة الطير ولا تيأسوا واستيأسوا لا ييأسوا، يعني هذه الألفاظ ليس غيرها في القرآن الكريم. ثم الواو وهو مثل الياء في التوسط، الواو المفتوح ما قبله وبعده همز، نحو سوءة أخي. السوءات المجموعة ستأتي، نحن مع سوءة، والسوء سوء المفرد، لأن سوء المفرد يختلف عن سوءاتهم أو سوءاتكم أو فبدت لهما سوءاتهما، تختلف. نحن مع سوءة المفرد، ومطر السوء كذلك فيه التوسط، سوء وسوءة يعني كلها هذه لورش فيها التوسط، أي المد الزائد. أما قالون وسائر القراء فبالقصر يسكنون الياء أو الواو فقط، كهيئة الطير، والله على كل شيء قدير، شيء قدير، كهيئة الطير إلى غير ذلك، ولا تيأسوا من روح الله، ولا تيأسوا من روح الله فقط. لكن ورش له التوسط في هذه يعني في الياء والواو، وله وجه الإشباع، أي مد مشبع، يعني مد الوسط، سمي مد الوسط لأنه بين مد القصر ومد الإشباع. وفيه وجه آخر، مد الإشباع أي تمده مدا مشبعا. هذا الوجه يعني إذا أفردنا رواية ورش لا نقرأ به، ولكن إذا جمعنا القراءات يعني القراءة العشر الكبرى والصغرى فنقرأ لورش بوجه الإشباع أيضا، نقرأ له بالتوسط وبوجه الإشباع فنمد. هكذا أخذنا عن الشيوخ. لكن هل ينبغي أو هل يجوز لأحد أن إذا قرأ رواية ورش ولم يقرأ الطرق العشرة هل يجوز له أن يمد مد مشبع؟ لا، يعني ذكرنا أن أي وجه أردت أن تقرأ به فلا يحل لك أن تقرأ به إلا إذا قرأته على شيخك، لأن هذا القرآن هذا كلام الله. مضت السنة في كلام الله هو الأخذ التلقي، تتلقى القرآن أولا ثم بعد ذلك تقرأ وتقرأ. فإذا لم تتلقى القرآن عن أحد أو تلقيت رواية فقط فلا يحل لك أن تقرأ بعدة روايات أو بعدة وجوه، فتلتزم بالوجه والرواية التي أخذتها عن شيخك فلا تتعدى ذلك. فإذا تعديت إلى ذلك جاوزت الحد وخرجت عن سنة السلف الصالح والأئمة والقراء والعلماء وأحدثت أمرا في كتاب الله. فلا بد للإنسان أن يتقي الله تبارك وتعالى. له توسطا وفي سوآتي خلف لما في العين من فعلات. الناظم رحمه الله لما ذكر سوءها المفردة وأن فيها التوسط لورش بلا خلاف، ذكر سوءات جمع مؤنث سالم، سوءات سوءة واحدة مفردة، سوءات جمع على وزن فعلات، فعلات سوءات فعلات. قال وفي سوءات خلف، أي وقع لورش الخلاف في سوءات الجمع، يعني سوءات الجمع، فلورش فيه الخلاف. هذا الخلاف دائر بين التوسط السابق الذكر والقصر. إذن لورش في سوءات، في واوي سوءات ماشي في الألف الذي بعد الهمز، لأن سوءات اجتمع فيها مدتان، مد الواو ثم مد الألف الذي بعد الهمز. فنحن لا نتكلم على الألف الذي بعد الهمز لأن هذا تكلم عنه الناظم في باب آمنوا وآدم إلى غير ذلك، فهذا لا خلاف فيه. إنما كلامنا على الواو، الواو قبله الفتح وبعده همز، أما الألف الذي بعد الهمز فهذا لا كلام فيه. إذن اجتمع فيه الواو الذي هو حرف اللين والألف الذي هو حرف المد واللين، فلا كلام مع الألف، إنما الكلام على الواو. فالخلاف الذي ذكره الناظم حاصل في الواو، وهو دائر بين القصر والتوسط، أي لورش له وجهان في واو سوءات، القصر والتوسط. ثم ذكر الناظم العلة التي من أجلها صار لورش الخلاف أي التوسط. قال لما في العين من فعلات، لما في العين من فعلاتي. دائما اللغة العربية القراءات يعني لا بد من اللغة العربية، يعني لا بد من تصاريف اللغة العربية، لا بد أن تكون على اطلاع بتصاريف اللغة العربية. جمع سوءات بيضات لوزات عورات، للعربي فيها فتح الواو وإسكان الواو، يعني فتح حرف العلة وإسكانه. ففي لوزات يعني فيها لغتان، لوزات وتقول لوزات، لوزات بيضات وتقول بيضات، بيضات سوءات كذلك سوءات، لكن ورد في القرآن إلا بإسكان الواو، بما أن فيها من حيث اللغة ومن حيث التصريف فيها فتح والإسكان. فمن راعى الأصل، أي وأن الأصل أصلها التحريك، والواو إذا حركت نحن مع الواو الساكن والياء الساكنة، فإذا تحركت الياء وتحرك الواو لم يبقى توسط، ما بقي التوسط. إنما التوسط يحصل في ماذا؟ إذا كانت الياء ساكنة والواو ساكن وقبلها قبلهما فتحة وبعدهما همزة، فإذا تحرك الواو ما بقي التوسط لأن الواو صار محركا، وكل حرف محرك لا مد فيه ولا توسط لأن الحرف تحرك. فمن نظر إلى أصل هذه يعني الوزن هذا ما كان على وزن فعلات، فللعرب فيه لغة تحريك عينه وإسكان عينه. إذا كان فعلات وسطه حرف العلة ففيه الإسكان وفيه التحريك، فمن قرأه بالقصر نظر إلى التحريك، اعتمد على أن هذا الحرف كان يعني في اللغة محركا، إذن لا مد فيه. ومن قرأه بالتوسط نظر إلى ما آل إليه الاسم، وأن الاسم هذه الأسماء صارت ساكنة، أي حروف العلة ساكنة، وإذا كانت ساكنة وبعدها همزة فيجري فيها التوسط. وهكذا قال لما في العين من أي لما في العين من الخلاف، والمقصود بالعين يعني عين الكلمة، ماشي العين موجودة في سوءات. الواو هنا وقع في التصريف في الوزن في الأوزان، يعني لأن كل الكلمة عند العرب لها وزن، توزن الكلمة. إذا وزنت أو زنت كلمة سوءات فالواو جاء في العين لأن على وزن فعلات، سوءات على وزن فعلات، بيضات على وزن فعلات، وهكذا. إذن الواو والياء، الواو من سوءات والياء من بيضات، جاءت في مكان العين من تصاريف الكلمة. هذا معنى قال لما في العين من فعلات، أي لما وقع في العين عين الكلمة من الخلاف في الإسكان والتحريك، في الخلاف في الإسكان والتحريك. فمن كما ذكرنا فمن قرأه بالتوسط نظر إلى أن الواو ساكنة فهي مثل واو سوءة، مثل واو سوءة. ومن قرأها بالقصر نظر إلى أن الأصل الواو التحريك، وإذا كان الأصل التحريك فلا وجه للتوسط، فلا وجه للتوسط. فلهذا يعني ورش له الوجهان، القصر ثم التوسط، قصر ثم التوسط في واو سوءات، مش واو سوءة هذا لا كلام فيه، لأن واو سوءة المفرد لا يكون إلا ساكنا، نحن مع الجمع، فالجمع هو الحاصل فيه الإسكان والتحريك في لغة العرب. سوءات هذه المجموعة وقعت في سورة الأعراف وفي سورة طه فقط، سوءات فبدت لهما سوءاتهما ليريهما سوءاتهما يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما. ففي سورة طه وسورة الأعراف وكلها في قصة آدم عليه الصلاة والسلام، قصة آدم وحواء عليهما الصلاة والسلام، قصتهما مع الشيطان، كلها هذه سوءات المجموعة كلها وردت في قصة آدم وحواء، وما وقع لهما مع الشيطان حين أغواهما و أمرهما بأكل الأكل من الشجرة التي حرمها الله تبارك وتعالى وأغراهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. شوف سبحان الله، ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، يعني السبب في نهي ربكما عن أكل الشجرة هو أنكما إذا لو أكلتما منها لكنتما ملكين وكنتما من الخالدين. دائما الشيطان يزين المعصية، يزين المعصية. طبعا الإنسان من طبعه يحب الملك ويحب الخلود، فأغواهما الشيطان وزين لهما أكل الشجرة، وكانوا في ستر وعفاف في الجنة، كانوا في ستر وعفاف في الجنة بسبب الطاعة. فلما أكلا من الشجرة وأصابهم الذنب بدت سوآتهما عوراتهما تنكشف، يعني انكشفت العورات، فاستحيا من الله سبحانه وتعالى، فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، أي صار يأخذان من ورق الجنة ليستورا عورتهما. ولهذا سبب كشف العورات هي المعاصي، سبب كشف العورات هي المعاصي والذنوب. ثم إغواء الشيطان، أي أن الشيطان يغوي الإنسان فيعصى الله فتصير عورته مكشوفة. وسميت العورة السوءة لأن إذا نظرت إليها أساءتك حال العورة، وسميت العورة لأنها من العور أي من القبح بمكان. فلما أصاب آدم وحواء الذنب انكشفت عوراتهما فبدت لهما سوآتهما، لما أكل من الشجرة بدت لهما سوآتهما. فلهذا أيها الإخوة سبب العري هو الذنوب والمعاصي والتجرؤ على شرع الله تبارك وتعالى، الجرأة على شرع الله تبارك وتعالى. ولهذا كل هذا من إغواء الشيطان. الحاصل أن سوآت لورش فيها الوجهان قصر الواو والتوسط، فبعض أهل الأداء أخذ بالقصر في الواو وبعضهم أخذ بالتوسط، وكلا الوجهين صحيحان مقروء بهما، مقروء بهما وثابتان في الأداء لا من حيث الرواية. الرواية يقول الحافظ أبو عمرو الداني في هذه المسألة معدومة، وإنما هو تلقي عن أهل الأداء، أي التوسط والقصر التلقي عن أهل الأداء، يعني بالتلقي وبالأخذ ثبت القصر وثبت التوسط. أما من حيث الرواية فالحافظ أبو عمرو يقول الرواية هنا معدومة، يعني هناك الرواية وهناك الأداء والقراءة. وأوجه مثل هذه الأوجه أحيانا تثبت بالرواية والقراءة والأداء والأخذ، وأحيانا تثبت بالأخذ فقط، يعني بالتلقي فقط، ويكفي في هذه مثل هذه الوجوه التلقي والأخذ عند يعني عند علماء القراءة، يعني فيها الاكتفاء بالأخذ، لأنك تسمع من العالم المحقق للقراءة تسمع منه أداء فيكفيك يعني عن الرواية، يعني الرواية هو أن ترويه عنه وهكذا. لكن إذا أخذت في التلقي وسمعت من الشيخ وعرضت على الشيخ فهذا يعني الأخذ يكفي في مثل هذه الأوجوه، أوجوه الأداء، أوجوه الأداء. فلهذا يعني رواية ورش من طريق أبي يعقوب ثبت فيها التوسط، وهو وجه قد انفرد به أبو يعقوب عن ورش يعني دون أصحابه، يعني أصحاب ورش الآخذين عنه يعني قراءة ورش. إذن فسوءات ذكر لنا الناظم فيها الخلاف، والواو والياء متى سكنتا ما بين فتحة وهمز مدة له توسطا وفي سوءات خلف لما في العين من فعلات. ثم قال وقصر موئلا مع الموؤودة لكونها في حالة مفقودة. لما ذكر لنا أن سوءات فيها خلاف، أي فيها الوجهان القصر والتوسط، وكلا الوجهين صحيحين، فبأي وجه قرأت فهو يعني صواب. إذا قرأت بقصر الواو صواب، إذا قرأت بتوسط الواو فصواب. وفيه وجه آخر يعني إذا ما أخذ الإنسان في قراءة النافع العشرة، فيه وجه آخر وهو الإشباع، أي إشباع الواو مدا مشبعا. إذن في الواو ثلاث أوجه: القصر والتوسط ومد الإشباع. فلما ذكر هذا ذكر الخلاف، ذكر أن كلمتين اتفق رواة ورش على قصر واوه، وليس فيه إلا وجه واحد وهو القصر. فقال وقصر موئلا، موئلا أين جاء موئلا؟ أصحاب القرآن أين جاء موئلا؟ سورة الكهف، فقط كلمة واحدة في القرآن موئلا. إذا أخذنا موئلا وسوءا وسوءة تماما، موئلا سوءات، فالقاعدة واحدة. لكن في سوءة التوسط وفي موئلا القصر، والرواية والأخذ يحكم ذلك. من أين أخذنا القصر في موئلا؟ هكذا يعني تلقاه الشيوخ، شيوخ الأداء وأصحاب ورش عنه بالقصر، فهو كسائر القراء، لا فرق بين ورش من رواية أبي يعقوب وسائر القراء، فكلهم قرأوا موئلا بالقصر. الكلمة الثانية كلمة الموؤودة، أين وقعت الموؤودة؟ سورة التكوير، إذا الشمس كورت، في قوله تعالى وإذا الموؤودة سئلت، دائما مع الواو الأول. أما الواو الذي بعد الهمس فهذا لا خلاف فيه أنه بالتوسط، إنما عندنا في الواو المفتوح ما قبله والساكن السكون صحيح وبعده الهمس. فالموؤودة كذلك ليس فيها إلا القصر لورش. كلمتان، الأولى في سورة الكهف والثانية في سورة إذ الشمس كورت وإذا الموؤودة سئلت. قال وقصر موئلا مع الموؤودة، ثم ذكر لنا العلة، كأننا سألنا وقلنا له لماذا ورش قرأ موئلا والموؤودة بقصر الواو فيهما؟ قال لكونها في حالة مفقودة، دائما اللغة لكونها في حالة مفقودة، أي أن هذه الواو إذا صرنا في تصاريف الكلمة ففي بعض التصاريف الواو تنعدم. كيف؟ موئلا من وأل، من وأل الماضي، وأل في المضارع ماذا نقول؟ وأل يائل، يائل، وألا يائل، مش يوئل، لا، وألا يائل. بقي الواو أو لم يبقى؟ يعني الواو هنا مفقود. وألا يائل، وألا الواو، الواو رجع متحركا في الماضي. في المضارع ذهب، هل وعد يعيد، وعد يعيد، وزن يزين، كل هذه التصاريف في المضارع يذهب الواو، وعد يعيد. قال الله تعالى بريء يعيد الظالمون، وزن يزين، وألا يائل، وأدى الماضي، وأدى يئيد، وأدى يئيد، والوأد هو قتل يعني البنات حية، حيات عند العرب في الجاهلية. فتصاريف الفعل أحيانا الواو يثبت، وأحيانا يعني لا يبقى للواو أصل. فلما كان حاله هكذا ورش قرأه بالقصر، لأن الواو أحيانا يثبت وأحيانا لا يثبت. ولهذا دائما نرجع إلى اللغة العربية لكي تتضح القراءات، لأن أوجه القراءات والقراءات تتضح وتظهر باللغة العربية وبالتصاريف وبالأوزان يعني أوزان اللغة، وهكذا تتضح القراءات. فالقراءة تحتاج إلى هذا العلم، وعلم القراءات كذلك يصير الإنسان متبحرا في علم اللغة العربية. ولا يمكن للإنسان أن يكون لغويا وهو يجهل القراءات، يستحيل هذا. لا يكون الإنسان عالما باللغة العربية وهو يجهل علم القراءات، أبدا لا يكون. وذكرت في الدروس السابقة أنه لا يكون الإنسان مفسرا للقرآن وهو جاهل بالقراءات. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضاه، وأعاننا الله وإياكم على العلم وتحصيله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أوى